فيخاف العبد، يخاف أن يتقلب قلبه، ويخاف أن ينتكس على عقبيه، ويخاف أن يفتن فيضيع دينه. وهذا الخوف من تمام الإيمان وكماله، وكلما قوي الإيمان قوي الخوف، وإذا ضعف الإيمان ضعف الخوف من الله جل وعلا. فقوة الخوف من الله بحسب قوة الإيمان. ولهذا يقول عبد الله ابن أبي مليكة وهو أحد التابعين، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فهم مع الإحسان في العبادة وكمال الطاعة وحسن المراقبة لله والجد في طاعته في قلوبهم خوف. ولهذا أيضا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق يسيء وهو آمن، آمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمؤمن يبذل وسعه ونشاطه وجهده في طاعة ربه وهو خائف، كما قال الله تبارك وتعالى في مدحه وثنائه على المؤمنين، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره في سند ثابت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قلت له: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المعنى؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. لاحظ هنا هذا الحديث ودلالة عظيمة على مكانة الخوف ومنزلته في الدين: يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف. إذن الخوف ينبغي أن يكون مع المسلم ماذا؟ في كل طاعة، يكون معه في صلاته، ويكون معه في صيامه، ويكون معه في حجه، ويكون معه في كل طاعاته. يكون معه هذا الخوف ليكون سببا في الكمال، كمال الطاعة وكمال العبادة وتمام المراقبة. وأيضا يكون مع العبد الخوف في جانب المعاصي والبعد عنها، فيبتعد عن المعاصي والمحرمات والآثام لأنه خائف من الله، يحجزه عن الوقوع في المعصية خوفه من الله. وكلنا نذكر قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، وكان أحدهم شديد الولع ببنت عمه، وكانت فقيرة وتتردد عليه تطلب منه المساعدة والعون، فقال لها: لا أساعدك بشيء حتى تمكنيني من نفسك. فكانت تابة ثم رضخت له في طلبه أمام حاجتها، فلما تمكن من شعبها الأربع قالت له: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام الرجل. فالتذكير بالله والتخويف بالله يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، يقول: راود أعرابي أعرابية في الصحراء، راودها عن نفسها وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، نحن في مكان لا يرانا إلا النجوم، لا أحد يرانا، فمما تخافين مما تخشين؟ لا أحد يرانا، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ ألا يرانا؟ فذكرته بالله. ولهذا إذا تذكر الإنسان الله وعظمته وقدرته وكماله واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى بالكائنات وشدة بطشه وانتقامه وعقوبته وسخطه وغضبه ولعنته، كل هذه الأمور إذا تذكرها العبد فإنها تقوي الخوف في قلبه وتمنعه من وقوعه في المعصية. أحد الناس أراد أن يعصي وأن يقع في معصية، فأتى عالما يسترشده، قال: أريد أن أفعل كذا وكذا من المعاصي. قال: لا بأس، ولكن اذهب في مكان لا يراك الله فيه، افعل هذه المعصية ولكن في مكان لا يراك الله فيه. قال: ما يمكن، أينما أكون الله يراني ويطلع علي. قال: اذهب، لا بأس، اذهب وافعل معصية ولكن لا تستعمل أي نعمة من نعم الله عليك في معصية الله. قال: ما يمكن، كل ما عندي هو من نعمة الله، يدي، سمعي، بصري، أعضائي، كلها من نعمة الله عليه. أخذ يعدد له أشياء يعرفه بالله، ثم قال له: تعصي الله بنعمة الله والله يراك، وعدد له أمورا من هذا القبيل، فامتنع الرجل. إذن تذكر الله وتذكر عظمته واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى وعلمه، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وأنواع الطلبات. لو أن الناس كلهم وبلغاتهم الشتى تكلموا في لحظة واحدة لسمع الجميع دون أن تختلط عليه لغة بلغة أو حاجة بحاجة أو مطلب بمطلب. لو أنهم كلهم تكلموا لسمعهم. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، إلى أن قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم. فهو تبارك وتعالى يسمع، وهو تبارك وتعالى بصير، يرى جميع المخلوقات، يرى سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى تبارك وتعالى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها. فإذا تذكر الإنسان هذه المعاني العظيمة عمرت قلبه بخوف الله، ولهذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازدادت معرفة الإنسان بربه زاد خوفه منه وزاد تعظيمه له وعظمت عبادته ورغبته ورهبته بحسب المعرفة. والمعرفة الصحيحة تولد في القلب الرجاء والخوف والمحبة، تولد المحبة والرجاء والخوف، وهذه الثلاثة عليها تقوم العبادات. فالعبادات يفعلها المسلم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. الخوف عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله، ومن صرفها لغيره فقد أشرك واتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا. والمراد بالخوف الذي هو عبادة هو ما تحدثنا عنه قبل قليل، خوف الذل والخضوع، الخوف الذي يقتضي الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية، خوف السر، خوف تغير القلب، خوف الضلال، خوف أن لا تقبل العبادة، الخوف الذي يقود لفعل الطاعة، خوف العبد من دخول النار، خوفه من الحرمان من دخول الجنة، خوفه من تغير قلبه، خوفه من الزيغ. فالخوف عبادة لا تكون إلا للرب جل وعلا، هذا الخوف هو عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ويحق خالص له سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغيره سبحانه فقد أشرك.